yadakum arnu balma yokkututi rek arnu balma yokkututi ayyuhal usbatu allati mam neena ma jeexale qaside bi rek damay jox serigne tusi'u bi rasmil badri sirril bariyati nako yok fatabad yadakum ayyuha al usbatu allati boram darainana tusi'u bi rasmil badri sirril bariyati fashul yadakum bi'sama qad asartum min as-sadri adghanan ladaykum kajamrati fama lakum ghabat وضاعت جودكم وعشتم حياة المهتدين بحسرتي فأنتم مسيئون به وبدينه فلا نلتم فوزا على سوء نيتي تجرأتم أنتم علي برسمي أيرسم نورا لا يطاق بالنظرة هو الجوهر المكنون والسبب الذي خلف بنانا فلولا ما كان الوجود بخلقتي برم درائنا وارواح كل المهتدين به غضب من السخي انوارا لكشف الجنة ثمن برم دار جنة كسف خليفة بنا ما دفلني جمكل سنكم بسيدنا محمد من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من المؤمنين روحه أثل النشأة فمن لم ينل من سقي بات ملحدا وعاش شقيا كافرا كل دعوتي سن منصورني فهذا رسول الله والسند الذي شفاعته ترجى غضا يوم الرغبة فهذا رسول الله والسلم الذي يرتقي الأبرار صيرا لحضرتي فهذا رسول للبرية كلهم سعادتهم وفوزهم عين رحمتي فهذا رسول الله والمنبع الذي فيوداته تجري إلى يوم نفختي في جنجل برم خمخمينينا فهذا رسول الله والأكمل الذي كوكي ما دم بشر وصيرنا محمد من بزرت الحبيب الذي لولا ما برز الكون وما أنعم من أنعم الله كوكي مؤدم بفا استشيخ نتيجاني ننكو ينادعني كربي شديد فلم أجد خلاصا به على الإله وعزتي يناجيك يا الله ربي وخالقي اخذني يا مولاي من كل شدتي منصور قد نلت ما لم يأوي أحد لذوركم جدكم والشعي مشكورا shaja boy si malik neena ba domam ju teddi ji ci khilafa gi daraye daru yek damar jek dara ko yek limousine bi ku sopp khalifa bi jugal taxaw ñu magal borom day mansour qad nilt ما لم يهوي احد لدوركم جدكم ذا الشعي مشكور تقبل الله امين رب العرش زوركم للجد والعم والجزاء موفور شهاجة دايس مالك نينكو على الله يا منصور أجرك لا علي جزاك إلى العرش عني قنقبي بخاتم نظم الأنبياء وجدي شفيع الورى في الحشر أعلى بني قصي كصف سر المنصور برم دار جنا دفني نما قلكو أطال لنا الباقي بقاء أكمل جاء حمول أذى الأخلاق سيفا ديوي ديوي لما قمت مؤمن دق جكسا ونائبا عن العم يا منصور ما تخمجك ديوي وعشت معافا دائما ومؤيدا وواقاك أشرار الأعداء رب كل شيء كصب خليفة بدفلني نما قلب نينا بايا بابا كرسي كصب سرين بابا كرسي مالك دفلني نما قلب شيخ الخليفة بابا كرسي زور الخليفة والإله أعلى يعني المريد كما يرضى ويهوى دوما غيوي بايا ربنا كاربي من زاروا بسليم القلب عالمنا فاسأل بي كل ما ويخشى من سارى قدر حلم صوت من زمن يفوز بما نوى من شيء من نعمى للتوفيق ترضى سنة الخلافات بلنا على الوراثة بلنا ودلالات عمن كان يغشى زور الخليفة بالله والإله مهر المريدك ما يرضى يا يهوى في اليوم سامي صمائلي والحق جدوى ايوب حرام زين الحاج مالك في جدوى ñu bay tam ñu ngi lay delu di la nuyu bax.